يا شرعة عن في جبي للمشرقين يا حسين من يا حسين من يا حسين يا حسين من يا حسين من يا يا شوعة عن في جبي للمشرقين يا حسين من يا حسين من يا حسين يا حسين يا حسين من يا حسين هذي من الله كرم حيينا واسمك يدور عليك الليل ألسينا واحنا أم وبيك أضحت آمينة هل احنا أم وبيك أضحت آمينة هل يا ابن من ذل الأعدى في حوني يا حسين لن يا حسين لن يا حسين بعد بعد هل يا يا عاصي للفكر يا نهجك عاصي غيرك بهالكون ما نلقى بديل ابد عن دربك الطاهر ما نميل ذاك يب للطهر في الاعناق يديك ذاك يا ابن الطهر في الاعناق يدي انت نور بجبهتي لو حستي قر وخميس خمسه ليس دوع البشر يلي قبرك وسطي لك قلوب حفر ودوم انفجرت من كل عين بسمك الطاهر تيرد جدها الجموع هلا هلا هلا بيك بسمك الطاهر تيرد جدها الجموع وتنحب يومك يا محشوم الضلوع جمر يتناثر فقدك والدموع لك تج من عيون الخافقين اسمعني جزاك الله